محكمة. محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن حلوة مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن حلوة مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها، دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وجنة عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. للي خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش ادلة او قدم شهود، اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن، اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها، يا حلاوتها. يا حضرات الفنانات والفنانين، النقابيين منهم وغير النقابيين، إن القضية التي تعرض عليكم الآن قضية غريبة في نوعها، لم يعرض على محكمة الفن مثيلها، قضية لم نسمع بها في الأفلام ولا في الأحلام، ولكنها حدثت فعلا في حي الإمام. لقد هرب هذا المتهم الماثل أمامكم من زوجته ليلة الزفاف. طب والله العظيم أنا مظلوم. مظلوم؟ يعني أنا تريحة بتزل عليك. من فضلكم الهدوء والروية عشان نقدر نناقش القضية. انتي عايزة مني ايه؟ تيجي معايا بالدو. وبعدين بقى انت وهي، اذا ما كنتوش هتسكتوا انا هلغيلكوا القضية. يجب ايقاف هذه المهزلة الانسانية، يجب ايقاف هذه المهزلة الانسانية. معلش يا استاذ يوسف، اديله فرصة كمان عشان خاطر الصبية. حيلك حيلك انت وهي، اتعرفوا بيتكلموا مين؟ بيتكلموا مين؟ حضرتك تبقى مين؟ ابقى كمال بيه الطاروتي المعروف عند الملايين. ما يهمش، امام القانون يتساوى كل الفنانين. سؤال موجه الى المدعية والزوجة الضحية فكرية، متى واين وكيف هرب العريس في مساء اليوم المذكور يوم الخميس؟ كان واقف معايا ساعتها وبناكل دندور. وازاي عروسه وعريس يقفوا في شارع وياكلوا دندورنا؟ دي من عند الحاج علي اللي اتجوز بنت ام حنيفه. فعلا يا حضره القاضي، الدندورمه بتاعته لطيفه. الزوجه المدعيه فكريه بتقول انها على ما دفعت الحساب بصت جنبها لقيتك فص ملح وداب. اجب على هذا موضحا الاسباب. انت فاكرها مسألة صعب؟ فركت كعب دي فركت كعب، فركت كعب دي فركت كعب. ايوة صحيح فركت كعب. يبقى المتهم هرب بطريقة ألسين لوبين، وعلى هذا فالحكمة تطالب هيئة المحكمة وكل الفنانين بمعاملة المتهم معاملة الخارجين على القوانين. ازاي؟ ازاي؟ على حبل غسيل ما يكونش طويل، تتعلق فيه وما تصرخش. ما صرخش طبعا، ولو صرخت تعد عليك العقوبة مضاعفة. ده انا رقة قوي وحساس. عشان تحرم تلعب ببنات الناس. كدهم بعظيم وحياتك. ازاي؟ يخربوا بيتك ماديا وحتتعقد نفسيا، هي يضيع اسمك ادبيا في محاكم ثم في نفقة انا كده بعمل ما بدالي حر وخالي وامري في ايدي. ودي عيشة اللي انت عايشها عجباني انت شريكتي يا ستي انا راضي بعيشتي عجباني انت شريكتي يا ستي انا راضي بعيشتي. اه يا ميلي بختك يا فكري تودي وشك منهم فين فين فين فين لما اللي فوق يسألوكي ويقولولي جوزك فين فين فين فين فين فين فين فين. تسمح بكلمة؟ ايه في ايه؟ تعالى. خير ان شاء الله. انت في انتظارك مفاجأة سعيدة. لا مفاجأة مذهلة. ايه؟ اخاف اقولك يغمى عليه. لا اقول انا ماسك اعصابي اهو. انا فخور بيك فيري ماتش واسمح لك بان تشاركني لقب خادم الانسانية المطيع. هذا فظيع فظيع. انا احتج على الاستاذ يوسف وهبي لمنحه لقب خادم الانسانية المطيع لمتهم يعتبر عدوا للمرأة، واطالب بتجريده من هذا اللقب الرفيع. وختاما اعلن انسحابي من الجلسة. سلام عليكم. انت ماشية؟ طبعا. كده يا استاذ يوسف زعبت الحقبة. جاتها شوطة هيدروجونية تاخدها. عاجبك كده يا سعادة القاضي؟ طب والله ما انا عبالكم في المحكمة دي. حاجبة حاجبة استني يا حاجبة ما تمشيش. على كل حال انا افضل استكمال المناقشة معاكي فيما بعد. مناقشة ايه؟ هو انت ليه الكلام عندي؟ ثم عايز اعرف انت ليه بتكلمني بالطريقة دي؟ لأن صدري بدأ يغلي بالغيظ منك، ربما أديكي ألم. شاهدين؟ شاهدين عليه يا فنانين؟ أنا هرفع عليك قضية تعدي عليا أثناء تأدية وظيفتي الرسمية، وأشوف إزاي أنت تتجرأ وتبيت لي سوء النية. لا يا أبلة أرجوكي أنت فهمتيني غلط، ده أنا بكلمك بكل ظرف وكل أدب. دي الحجبة طيبة وزي كل الستات دموعها قريبة. دول صنف من البشرية انما معجون مية عفاريت يملوك بنزين وسبرت وبومب ويلعبوا بالكبريت. كمتشائم قوي يا استاذ، لكن يهمني اعرف ايه الاسباب الرئيسية اللي خليتك تهرب من الجواز. من كلمة ايد النار في البيت والغيط وعديك. ايه؟ هتلاقي ابوها واخوها وحما جاية تربيك ويطلعوا نن عينيك ويلموا الدنيا عليك. طب قفل ولا كلمة بس. وهي ايه ذنبها؟ احنا يهمنا شعورها هي نفسها. اللي بيعملوه اخوها وابوها وامها مش مبرر لك ابدا انك تكسر قلبها وتنسى حبها وايام الخطوبة الجميلة اللي شفتها معاها وانت جنبها. معايا كنت بتتمخضى على نور امل ابيض وحدة. تقدر تنكر؟ لا ما انكرش. يخونك العيش والمال يخلصك تنسى ده كله؟ انا فعلا ما يخلصنيش. يعني انت بتحب مراتك؟ مراتي ايوه بحبها وما اقدرش اكسر قلبها. خلاص يبقى نعمل لكم محضر صلح بشرط استئناف الحياه الزوجيه لوحدكم بعيد عن اهلك واهلها. طب وهم حيلاقوا شقة فاضية فين دلوقتي؟ ربنا عندي حتة جميلة لجنان بحري شرقي وفيها جنينة فدان كمان واللي بيسقوها بنات الحور ماسكين أبريق كلها والنور. ده انت على كده عايشة مبسوطة. زرع فدان القوطة يبقى اتفقنا يا قوطة. محكمة بالرجوع إلى أغنية أنوات خطير اتضح ان المتهم كان ينتمي الى جمعية ناكر ونكير، تلك الجمعية التي كانت تصور الزواج للشباب على انه شيء من العذاب. وحيث ان المتهم قد سبق وتم القبض عليه في الثالث من امشير امام محل دردير بياع الفطير، فقد حكمنا عليه بقيده في سلاسل من حرير مع ضربه فورا بنبوت الغفير. ونظرا لقبول المتهم العودة الى عش الحياة الزوجية والعيش في التبات والنبات مع زوجته فكرية، فانا اطالب بايقاف تنفيذ الحكم في القضية على ان يستدعى فورا